واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمبشرين وندب تركه ولا لجائز كإنصات قل لمخبرين وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة لا على مشمت. لا على مشمت يعني أنه لا يجوز له أن يرد على مشمت. لو حمد بعد أن عطس فهذا لا شيء فيه ويندب له ألا يحمد الله أثناء الفريضة. ولكن لو رد على مشمت فقد خرج عن الجواز. نعم. كأنين لوجع وبكاء تخشع. كأنين لوجع وبكاء تخشع. وأنين الوجع وبكاء التخشع لا شيء فيهما ولا يسود لهما. لو أن لوجع أصاب أو سمع صوته بالبكاء من خشية الله فهذا لا شيء فيه. وقد ثبت من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث أخرجه أحمد وغيره. قد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان كثير البكاء في صلاته وكذلك عمر وغيرهم من الصحابة. وإلا فكالكلام. وإلا بأن كان الأنين ليس للوجع أو كان البكاء ليس للتخشع فكالكلام. الكلام كثيره الكلام عمده يبطل الصلاة وسهوه إذا قل يسد له. كسلام على مفترض ولا لتبسم. كسلام على مفترض كذلك شبه بالجواز لأنه يجوز للداخل أن يسلم على المفترض. وأما المفترض فلا يرد السلام وإنما يجوز له أن يشير كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فشبه هنا على الجواز، قال كسلام على مفترض، فإنه يجوز للداخل أن يسلم على المفترض، والمفترض يجوز له أن يرد بالإشارة. كسلام على مفترض، نعم. ولا لتبسم، ولا لتبسم، ولا يسجد لتبسم، فمجرد التبسم الذي لا صوت فيه ولا قهقهة لا شيء فيه لا يسجد له ولا يضر الصلاة، كما أن البكاء إذا كان بغير صوت ولو لغير تخشع لا شيء فيه ولا يسجد الصلاة. وفقعت أصابع والتفات بلا حاجة، وفقعت أصابع، والفقعة تكره ولكنها لا يسجد لها ولا تضر صحة الصلاة، لا تضر أصل الصلاة ولكنها تكره، والالتفات لغير حاجة يكره كذلك ولا يسجد له ولا يبطل الصلاة. والالتفات ثبت في الحديث الصحيح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من المسلم، من صلاة المسلم. الله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح يكون مقبلا على العبد أثناء صلاته، فإذا التفت انصرف عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والتفات بلا حاجة وتعمد بما بين أسنانه، وتعمد بما بين أسنانه. ومن هذه الأشياء التي لا يسد لها كذلك لو تعمد أن يبلع ما بين أسنانه، فلا يسد لذلك ولا تبطل به الصلاة. ما بين أسنانه، ما بين أسنانه من آثار الطعام، لا يكون بين الأسنان إلا الشيء اليسير. تكون الأسنان هذه بلا فجوات كبيرة فيكون الطعام كثير. لا، إنما تبنى الأحكام على الغالب، على عادات الغالب. فالغالب أن الأسنان لا تحمل الكثير، كما هي أشياء خفيفة لا يمكن أن تخرج أصلا إلا بمخلي، فلهذا لا بد أن تكون يسيرة. فهذه الأشياء اليسيرة التي تكون بين الأسنان إذا ابتلع بعضها عند أثناء الصلاة لا يسجد وذلك لا يضر صلاته. هذا يقع كثير في رمضان، لما في بعض البلدان يصلون مباشرة مثل بعضهم يعني يفطر على ثمرات، فتجد يعني قبل أن يكمل الأكل ربما يقع ذلك. نعم. وحك جسده وذكر قصد التفعيم به بمحله، وحك جسده كذلك، الحق حق جسدي المعتاد لا يسجد له ولا يبطل الصلاة. وأما الزائد على العادة الكثير جدا لأنه عمل كثير يبطل الصلاة من باب أنه عمل كثير، إذا كثر جدا فإنه يبطل الصلاة من باب أنه عمل كثير لا بسبب أنه حق. في شيخنا المصنف أطلق وحك جسدي، ولكنه قيدت، لكن الشرح قيدت إطلاقه. وذكر قصد التفهيم به بمحله، وذكر قصد التفهيم به بمحله كذلك، إذا ذكر بمحله، إذا ذكر ذكرا معينا كأن سبح أو كبر أو حكى آية في محلها من الصلاة يريد بها تفهيم شخص معين شيئا معينا لا يسجد لذلك ولا تبطل به صلاته ولا يضر الصلاة. مثال ذلك أن يصل إلى قول الله تبارك وتعالى في قراءة أثناء الصلاة قبل أن يصل إلى دخولها بسلام آمنين يطرق عليه أحد الباب فيرفع بقوله ادخلوها بسلام آمنين يرفع بها صوته ليفهمه أنه أعطاه الإذن. وكذلك إذا كان سجد ليسبح يقول سبحان ربي الأعلى يرفع بها سبحان ربي الأعلى يرفع بها صوته ليفهمه أنه ينبهه على أمره. فهذا لا يضر ولا يسد له. وأما إذا كان في غير محله فإنه يضر الصلاة تبطل به الصلاة. كأن يقرأ آية لم يكن يقرأ سابقاتها وإنما أنشأ قراءتها ليفهم الداخل أمرا معينا أو سبح تسبيحا خاصا للداخل لا لأنه بلغ محله. يعني هو يكون يقرأ في نفس الآية. نعم. وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت. وإلا لأن لم يكن بمحله بطلت الصلاة بذلك. نعم. كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح. كفتح على من ليس معه في الصلاة على الأصح. كذلك إذا سمع قارئا يقرأ القرآن وهو ليس إماما له ففتح عليه تعثر هذا القارئ ففتح عليه المأموم أو المصلي حيثه فإن الصلاة تبطل بذلك على الأصح. ومقابل الأصح أنها لا تبطل لأن القرآن من جنس الصلاة. كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح وبطلت بقهقهتين. نعم على الأصح فيه هنا طبعا على الأصح في التفهيم بالتسبيح أو القراءة في غير محلهما وكذلك الفتح على وكذلك الفتح على من ليس إماما له تبطل بهما على الصحيح. نعم على الأصح ترجع على الأمرين معا وبطلت بقهقهات وبطلت بقهقهات وتبطل الصلاة بالقهقهات إذا قهقها الإنسان أي ضحك وصوت في ضحكه فإن الصلاة تبطل بذلك. وتماد المأموم إن لم يقدر على الترك. وإذا كان مأموما وغلبه الضحك غلبه لم يستطع أن يتخلص منه وهو مأموم فإنه يتمادى على هذه الصلاة الفاسدة على القوي القوي والصحيحة على القوي المقابل لذلك. وأما إذا كان قادر على تركه ولم يتركه فإن الصلاة تبطل اتفاقا وينفصل عن الإمام. وثماد المأموم إن لم يقدر على الترك. إن لم يقدر على الترك لأن غلبه الضحك فاستمر فيه غلبة لم يستطع أن يقطعه. أما الذي استطاع أن يقطع ضحكه ولكنه تمادى فيه اختيارا فإن الصلاة تبطل باتفاق، وبالتالي هذا ينفصل عن الإمام. أما الآخر فإن صلاته ليست باطلة بالاتفاق، ولهذا يتمادى مع الإمام لكنه يعيدها بعد أن يسلم إمامه. نعم. شيخنا لو قطعها ثم قطع ظهري تكون الصلاة بطلة لو قطعها، لكنه إذا قطعها إذا تمكن من قطعها وقطعها أي قطعها فإنه يتمادى مع الإمام إذا كان مأموما، ويعيد الصلاة بعد أن ينهيها مع الإمام. وإذا غالبه كذلك الضحك واستمر فيه يتمادى كذلك مع الإمام ويعيد الصلاة بعد أن ينهيها مع الإمام. أما إذا كان قادرا على صرف الضحك واستمر فيه فإن الصلاة تبطل بالاتفاق وينفصل عن الإمام، لأننا في الصورتين الأولين الصلاة باطلة على الصحيح، لكن مقابل الصحيح أنها صحيح، ولذلك أمرنا المأموم أن يستمر فيها. إنها إذا كانت باطلة بالإجماع، إذا كانت باطلة بالإجماع لا يجوز الاستمرار فيها. لو الحين هو كان الحين يذكر مساجد الإمام. نعم. يقول إن لم يقدر على ترك الضحك أم على ترك الصلاة؟ لم يقدر على ترك الضحك. ترك الصلاة صلاة يستطيع أن يتركها. لم يقدر على ترك الضحك. يغلبه الضحك. يعني لا يقصد من ترك الصلاة. لا لا لا. يكون في مكان مزدحم وليس لا لا لا لا. لا. الصلاة تترك بالنية، الصلاة يخرج منها بالنية، لا تحتاج إلى شيء آخر. كتكبيره للركوع بلا نية إحرام. كتكبيره للركوع بلا نية إحرام. كذلك إذا كبر للركوع ولم يروى بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام، وإنما نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع مباشرة. كذلك يتمادى الإمام في هذه الصورة مع المأموم، مع الإمام، مأموم مع الإمام. أما إذا كان إمام أفذا فيقطع، لأن الصلاة باطلة على صحيح، لأن الصلاة باطلة على صحيح. لكن إذا كان مأموما يتمادى في صلاته إلى أن ينتهي الإمام من صلاته ويسلم يعيد الصلاة. ولماذا يسمى الشيخ له هو لم يكن بسبب الحرام؟ لأنه على قول صلاته صحيحة حتى ولم يكن بسبب الحرام. نعم. كتكبيره للركوع بلا نية الإحرام وذكر فائتة وكذلك إذا ذكر فائتة حاضرة من من من حاضرة أو من يسير الفوائد، ذكر فائتة من يسير الفوائد أو حاضرة، يعني ترتيب بين الحاضرتين واجب شرط، والترتيب يسير الفوائد شرط كذلك واجب الشرط. فإذا تذكر فائتة حاضرة كانت أو من الفوائد اليسيرة فإنه إذا كان إماما يقطع، وإذا كان مفذا يقطع، وإذا كان مأموما يتمادى في الصلاة مراعاة للقول بصحتها ويعيد بعد ذلك. يعيد في الوقت على الصحيح، يعيد الوقت على الصحيح. وبحدث وتبطل الصلاة بحدث، تبطل الصلاة بالحدث. إذا أحدث الصلاة تبطل. حديث أبي هريرة صريح في القضية للشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحده حتى يتوضأ. شيخنا وبطلت بقحقة وذكر فائدة يمطف على كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائدة أو معطوف على وبطلت بقحقة. لا لا معطوف على هذه ثلاث مسائل عندك. هنا ذكر ثلاثة مسائل يستجن فيها المأموم. المسألة الأولى القهقه، المسألة الثانية التكبير الركوع بدون أن ينوي به الإحرام، المسألة الثالثة ذكر يسير الفوائد أو حاضر. ثم انتقل إلى مبطلة الصلاة وبحدث أي وتبطل بحدث. أما مجرد ذكر الفائتة في الصلاة إذا كان معموما يتمادى، وإذا كان فذا يقطع، وإذا كان إماما يقطع. يعني إذا كان فذا أو إماما يقطع ما اتفق ولا؟ نعم إذا كان فذا إماما يقطع يقطع الصلاة ويرتب ثم ويرتب يقطع الصلاة ليرتب إذا كان فذا أو إماما. أما إذا كان معموما فيتمادى على القول بصحتها. إذن وذكر فائدة هي من مبطلات الصلاة هذا كله مبطلات الصلاة، لكن هناك ثلاث مبطلات بين أنها بالنسبة للمأموم لا تبطل عليه بالاتفاق. نعم هو الآن يتحدث لك عن مبطلات الصلاة وبحدثه وبطلت بحدثه، وكذلك تبطل بالحدث. نعم الحدث سواء حدث في أثناء الصلاة أم تذكر أنه لم يحدث أنه محرم. نعم وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة. ومن مبطلات الصلاة أن يسجد القبلية أو البعدية لفضيلة أو لتكبيرة واحدة. إذا سجد سجود السهو لفضيلة أي مندوب، أو سجد سجود السهو لتكبيرة واحدة تبطل صلاته. وبمشغل عن فرض وتبطل بمشغل عن فرض. المشغل عن الفرض تبطل به بأن لم يدري كم صلى، لم يدري كم صلى، يعني انشغل بالكلية عن أركان الصلاة سواء كان صورة أو فراشا أو نحو ذلك. نعم وحتى الأشياء التي يتذكرها ولكن الأصل هو الأشياء التي أمام عينيه. هذا هو المقصود المقصود. نعم وبمشغلين عن فرضين وعن سنة يعيد في الوقت أما إذا أشغله شيء معين عن السنة فإنه يعيد في الوقت لا أبدا، بينما لو اشتغل عن فرض بالكلية يعيد صلاته أبدا. وبزيادة أربعين في الرباعية. إذا زاد أربع ركعات في الرباعية تبطل عليه، بمجرد أن يقوم إلى يعقد ركوع الرابعة تبطل الصلاة. إذا صلى أربعا في الظهر وقام لخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم عقد ركوع الثامنة بطلت الظهر. أنا نشين غير عادي أصلا. صحيح. كركعتين في الثنائية. وكذلك تبطل الثنائية بزيادة ركعتين. لو صلى الصبح وقام إلى الثالثة وعقد ركوع الرابعة فإن صلاة الصبح تبطل عليه. وفي الثلاثية اختلفوا، بعضهم قال تبطل بأربع كالرباعية، وبعضهم قال تبطل باثنتين كالثنائية، وبعضهم قال تبطل بثلاث. نعم. كركعتين في الثنائية وبتعمد كسجدتي. كذلك إذا تعمد زيادة ركن أو نقص ركن تبطل عليه الصلاة. نعم، إذا تعمد زيادة ركن أو نقص ركن، إذا سجد ثلاث سجدات بدل السجدتين متعمدا أو نقص إحدى السجدتين متعمدا تبطل الصلاة بالإجماع. وإذا سجد جهلا كأن مثلا ما لا يريد بذلك، كأن أن يصلح شيئا، كأنه نسي أن يصوت، يعني أن يرفع صوته مثلا في سجدة ما، يعني سجد السجدة الأولى ثم رفع ولكنه لم يسمع المأمومين، شغل بشيء ثم عاد فسجد ليسمع المأمومين، ثم عندما رفع يعني سبحوا له وقام، ثم رجع وسجد سجدة ثم أكمل الصلاة. هذا الجهل. نعم، لا يعرف يعني في قصة. بعضهم ألحقه بالعمد وبعضهم ألحقه بالسهو، في خلاف. نعم، لأن هذه شيخنا وقعت هذه الصورة. هذه تقع دائما. وعن سنة يعيد في الوقت وبزيادة أربعين كركعتين في الثنائية وبتعمد كسجدتين أو نفخين أو أكلين أو شربين أو قيئين. وبتعمد كسجدة أو نفخ، يتعمد النفخ بصوت تبطل بذلك الصلاة، أو نفخ أو قيئين. وكذلك إذا تعمد القيء، شو المقصود بالنفخ شيخنا؟ النفخ بصوت، النفخ بجمعه لكن صوت، كأنه تأفف صوت. النفخ هو النفخ معروف، نفخ معروف، لكن المقصود النفخ الذي له صوت. أحيانا الشخص يخرج مثلا النفس، يعني خرج النفس، هذا لا بد منه، يخرج بطريقة تقريبا غير عادية، يعني يكون لا هذا المقصود بالنفخ، ما انه النفخ بالهم، النفخ بالهم، نفخ بالهم بصوت. نعم. يتعمد النفخ. نعم. او اكل، وليس واما طرد الزهير او الشهيق، اجتذاب الشهيق فلا شيء فيه، الشيء في الزهير والشهيق. وقين ذلك إذا تعمد القيء، ما إذا ذرعه فلا تبطل بذلك الصلاة. نعم. أو نفخين أو أكلين، أو نفخين أو قين أو أكلين أو أكلين أو أكلين أو شربين. نعم. أو أكلين أو شربين. كذلك إذا أكل في الصلاة متعمدا أو شرب متعمدا فإنها تبطل بذلك. أو قيئين أو قيئين. نعم. وكذلك إذا تقيأ متعمدا، وإذا تكلم متعمدا في الصلاة تبطل بذلك، يعني في حالة التعمد هذه بالاتفاق. نعم. في حالة الجهل، في حالة الجهل دائما العلماء اختلفوا فيه في أكثر المواضع، بعضهم يلحقه بالسهو بعضهم يلحقه بالعمد، وهو الأكثر الجمهور على إلحاقه بالعمد. نعم. يعني ممكن واحد يكون يجهل أن الأكل يطيل الصلاة فيأكل في الصلاة، وأشخاص كثيرون يعني الكثير من العلماء أكثر العلماء لا يلحقوا بالعمد إلا بالسهم أكثر العلماء. نعم. أو قيئين أو كلامي. أو قيئين أو كلامي. كذلك تبطل بالقيئ وتبطل بالكلام. نعم عمدا. وإن بكرهن. وإن بكرهن. ولو أكره على هذا الكلام أو كان لإنقاذ شخص معين كأعمى مثلا أو وجب لإنقاذ أعمى. أنا ولو تكلمت لتنقذ إنسانا معينا من مهلكة معينة كأن تنبه أعمى على بئر تخشى أن يقع فيه أو حية تخشى أن تلدغه الصلاة من غير جنس الصلاة فهو مبطل بالاتفاق. في هذه الحالة شغلة لو أنه يعني يريد إنقاذ أعمى مثلا أو تذكر شيئا مهما وهو في الصلاة هل يترك الصلاة في هذه الحالة؟ لا يقطع الصلاة لذلك يقطع الصلاة تقطع لبعض المسائل إذا أردت أن تنقذ نفسا فلا بد أن تقطع الصلاة لذلك تقطع الصلاة لإنقاذ النفس ونحو ذلك. نعم. وإن الصلاة لذلك يقطع الصلاة تقطع لبعض المسائل إذا أردت أن تنقذ نفسا فلا بد أن تقطع الصلاة لذلك تقطع الصلاة لإنقاذ النفس ونحو ذلك. نعم. وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى إلا لإصلاحها أما الكلام قليل لإصلاحها فلا يبطلها. لو تكلمت أثناء الصلاة لإصلاح الصلاة ولم يكثر ذلك الكلام فذلك لا يبطل الصلاة. يعني الكلام أثناء الصلاة لإصلاح الصلاة إلا لإصلاحها. رأينا سابقا نعم. أنه ينبغي أن يكلم الإمام بعد السلام إذا عجز عن إفهامه فإنه إذا سلم يكلمه. ورأينا أن ذلك لا يؤثر على الصلاة إذا كلمه ليفهمه بعد السلام ذلك لا يؤثر على الصلاة. وهنا بين أنك إذا اضطررت إلى الكلام لإصلاح الصلاة وكان ذلك الكلام يسيرا فلا ضرر فيه حينئذ. إلا لإصلاحها فبكثير لا تضطر إلا بكثير الكلام. وبسلام تبطل الصلاة بالسلام إذا سلمت متعمدا بطلت عليك الصلاة. وأكل وشرب وهو هنا كررها لأن بكلام وأكل وشرب سلام وأكل وشرب وسيقول أيضا بأن الأكل والشرب يجبران بالسجود. ماذا قال قبل بعد ذلك؟ قال قبل يعني بعده وأكل وشربين أكل وشربين وفيها إن أكل أو شرب إن جبر وفيها إن أكل في المدونة إن أكل أو شرب إن جبر. وهل هذا اختلاف في روايات المدونة أو هو محمول على أن المراد بأكل وشرب وسلام إذا تعدد المنافي الصلاة فإذا أكل فإذا سلم وأكل وشرب فصلاته باطلة لأن المنافي تعدد بينما إذا أكل وشرب فقط ولم يسلم فإنه يجبر ذلك بالصلاة، يجبر ذلك يجبر ذلك بالسجود، يجبر ذلك بالسجود. هذا على قول. والقول الآخر أنه لو جمع بينهما أي بين الأكل والشرب فإنها تبطل عليه، ولو فعل واحدا منهما مستقلا يجبر بالسجود. ماذا قال هناك الشيخ؟ ولما ذكر الأكل والشرب؟ هو هذا لأن قال في الأول قال وبتعمدي كسجدتين أو نفخين أو أكلين أو شربين أو قيئين أو كلامين وإن بكرهين أو وجب لإنقاذ أعمق إلا لإصلاحها فبكثيره وبسلام وأكلين وشربين. السلام ينقسم إلى قسمين، إذا تعمد السلام فالصلاة باطلة، وإذا سلم ناسيا وأكل وشرب فصلته باطلة لتعدد المنافق. هو هنا نسيا، سلم ناسيا وأكل بعد سلامه ناسيا ظانا أنه انتهى من صلاته، وشرب سلم ناسيا وأكل وشرب. في هذه الصورة قال في القول الأول إنها تبطل بذلك لتعدد المنافق. في القول الأول بالتعمد، إنه قال بتعمدك سجدتين أو نفخين أو عطف بأو، لكن عندما قال إلا لإصلاحها فبكثيره وبسلام وأكل وشرب عطف بالواو. نعم، السلام الأخير المقصود بها إذا سلم ناسيا. السلام قسمين، إذا سلم متعمدا صلاته باطلة. نعم، لكن إذا سلم ناسيا وأكل وشرب صلاته تبطل كذلك لكهرة المنافي. لكهرة المنافي. نعم، يعني كان هذه الأشياء مجموعة يعني. مجموعة. إذا اجتمعت هكذا. فهذه الصلاة تبطل الصلاة. على هذا القول. نعم. ماذا قال؟ قال إلا لإصلاحها فبكثيره وبسلام وأكل وشرب. وفيها إن أكل أو شرب الجواب. وفيها وفي مدونته أنه إذا أكل أو شرب ناسيا انجبر ذلك بالسجود. السجود البعدي. وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع تأويلات؟ نعم، وهل اختلاف، هل ما ذكر اختلاف في روايات المدونة؟ هناك رواية أن الشرب والأكل يجبران بالسجود سهوا، وهنا الرواية الأخرى أن الأكل والشرب لا يجبران بالسجود وإنما يفسدان الصلاة مطلقا. يمكن أن يكون هذا على هذا الوجه، أي أنه روايتان عن المدونة، والوجه الثاني أنه ليس هو اختلاف وإنما يوفق بين الأمرين بأن الأكل والشرب وقع أبطل بهما لأنهما كانا بعد السلام، لأنهما كانا بعد السلام، لأنه كان بعد السلام. والقول الثاني ولهذا قال وهل اختلاف أو لا للسلام أو ليس اختلاف وليس هو من باب الاختلاف، وإنما لأن الأكل والشرب في الرواية الأولى سبب إبطال بهما أنهما تقدمهما السلام، أنهما تقدمهما السلام، أو الجمع، أو أنه يوفق بين الروايتين بأن المراد بالأكل والشرب في الرواية الأولى التي لا تجبر، المراد بالأكل والشرب اللذين لا يجبران الجمع، معنى أنه إذا جمع إذا أكل وشرب معا فلا يجبر حينئذ فعله بالسجود، أما إذا أكل فقط أو شرب فقط فإنه يجبر. وهذا اختلاف أولى للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان أو للجمع تأويلان نعم. وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه إذا انصرف يظن أنه أحدث ثم تبين أنه لم يحدث فصلاته بطلت. نعم. ثم تبين نفيه كمسلم شك في الإتمام كمسلم شك في الإتمام. المسلم إذا شك إنسان في إتمام صلاته وسلم وهو شاك فصلاته باطلة. مسلم شك في الإتمام لأنه لا يجوز له أن يسلم قبل أن يتيقن الإتمام لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. الذمة إذا عمرت لا تبرأ إلا بمحقق وهو لم يتحقق كمال صلاته فسلم قبل أن يتحقق الكمال فبطلت صلاته. حتى لو كان هذا الشك مثلا كان إماما فشك يعني مثلا كان إماما فشك سواء لكنه يعني سواء كان إماما أو مأموما أو فذا إذا شكوا معناها تساوي الطرفين إذا استوى النفي والإثبات. أما إذا كان غالب ظنه أنه أتم فإذا كان إماما يبني على غالب ظنه عند الإمام أحمد. نعم لو مثلا هو مثلا كان يصلي في الركعة الأخيرة يعني وقع عنده يعني اضطراب هل هو يعني في الركعة الأخيرة أم أنه في الركعة الثالثة لكنه عندما رفع من السجدة الأخيرة جلس لينتظر إذا كان يعني عنده نقص سينبه المؤمن يسبحون له وإذا لم يسبح له فهو أتم صلاة هل الصلاة في هذه الصورة تبطل؟ إذا كان شاكا إذا بنى على غالب الظن صلاته صحيحة على الصحيح وإذا كان شاكا الشك هو استواء الطرفين حتى وإن لم يسبحوا له فصلاته إذا كان شاكا والشك هو استواء الطرفين صلاته باطلة فإن لم كان أو إماما ولأن البناء على اليقين قاعدة من القواعد الكلية المتفق عليها. كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر على الأظهر معناها أنه هو سلم أصلا وهو شاك وبعد أن سلم ظهر أنه أكمل الصلاة فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه سلم وهو غير متيقن للكمال وهذا على الأظهر وبالظهور لابن رشد يعني في قول أن تصح هذا اللي يرجح ابن رشد وخلاف ذلك أنه يتبين الكمال أننا نعامله بما في نفس الأمر وفي نفس الأمر أكمل الصلاة. أما إذا سلم وهو شاك وتبين أنه نقص فصلاته باطلة أيضا بالاتفاق. هذا ما عنده نعم لكن الإمام قد يجد مخرجا على هذه الصورة. الإمام إذا تبين أنه تم يعني تبين أنه أتم وكذلك المأموم يستوي كذلك الإمام والمأموم والمنفرد ما عندي الإمام والمنفرد الإمام لأن الإمام عنده من يقوي جانب اليقين عنده. أما المأموم قد يكون لوحده فيستمر معه الشك هل هو أتم أم لا. نعم لكن إذا تبين ذلك بعد السلام قد يتبين للفذ أن صلاته كملت وقد يتبين للإمام كذلك بواسطة المأمومين أو غيرهم. نعم. أما إذا لم يتبين تبطل الصلاة هي على كل باطلة لكن على مذهب على على على, على إذا تبين أنه أكمل فعلى قول لا تبطل وهو الضعيف. نعم. على القول الآخر الأقوى الذي استوهره ابن رشد أنها تبطل، وأما إذا تبين النقصان فهي باطلة على كل. نعم. نعم. وبالسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة. وبالسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة، يعني أن المسبوق إذا لم يلحق ركعة أي لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لا يسجد معه القبلية ولا البعدية، فإذا سجد معه القبلية أو البعدية فصلاته باطل، لأنه سجد بعديا أو قبليا بعد أن أحرم في صلاة وأدخل فيها ما ليس منها عمدا. نعم. إن لم يلحق ركعة وإلا سجد. إن لم يلحق ركعة وإلا سجد، وإلا بأن أدرك ركعة يسجد مع الإمام القبلية وينتظر بالبعدي إلى أن يكمل صلاته. نعم. ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه. ولو ترك إمامه القبلية أو البعدية ولو لم يدرك موجبه، ولا يشترط في ذلك أن يكون المأموم أدرك السبب الذي أوجب على الإمام البعدية أو القبلية، الذي يرتب على الإمام البعدية أو القبلية. مجرد إدراكه للسجدة؟ نعم، يترتب عليه. نعم. إلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدية. وأخر البعدية وشوبا، فإذا قدمه تبطل عليه الصلاة، وقال في السابق وصح إن قدم وأخر، وذلك لأنه فعله بعد انتهاء من الصلاة. إذا صح إن قدم وأخر، فإذا قدم البعدية هو قد انتهى من الصلاة، وإذا أخره أيضا تركه في محله، لكن هنا وقع منه البعدي في وسط الصلاة فأبطل عليه، لأنه ما زال سيقوم ويتم صلاته. نعم. ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه أخر البعدي ولا سهو على مؤتم من حالة القدوة. ولا سهو على مؤتم من حالة القدوة، يعني أن ما يسد له يحمله الإمام على المأموم، ما يسد له ما يجبر بالسجود لا يترتب على المأموم، لو أنه نسي السورة أو لو أنه لم يجلس للتشهد الثاني لزحام أو نحوه، ففي هذه الحالات كلها لا يترتب عليه السجود، وإنما يحمل ذلك عنه الإمام. وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال. وبترك قبلي عن ثلاث سنن، إذا ترك المصلي قبليا مترتبا عن ثلاث سنن كالتشهد وكالسورة وطال ذلك، طال الفصل بين تذكر قبلي والسلام، فتبطل الصلاة بذلك. أما إذا لم يطل الوقت وتذكر أنه يترتب عليه قبلي فإنه يجعله بعديا ويسجده ولا شيء عليه. إما ثلاث سنن كثلاث كبيرات. نعم. أو ثلاث حميدات. أي صح. أو يعني سنة مترتبة من ثلاث سنن. سنة متكونة من ثلاث سنن. نعم. وطال لا أقل. وطهر لا أقل، فأقل إذا لم يكن مترتبا على لا سنن، إذا لم يكن مثلا كان تكبيرتين مثلا فلا يبطل ولا يسجد له أصلا. لا أقل فلا سجود، لا أقل فلا سجود. وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها، وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها. إذا ذكره أي ذكر القبلية المترتبة عنها لا يسن في صلاة وبطلت الصلاة الأولى لأنه عقد ركوعا في الصلاة الثانية فإنه يكون كذاكر الصلاة الأخرى، يكون كذاكر الصلاة الأخرى، تكون الصلاة الثانية كأنه تذكر فيها صلاة فائتة فتبطل عليه الثانية لأنه تذكر فيها فائتة، وتبطل الأولى لأن الزمن طال قبل أن يستدرك القبلية. فكذاكرها وإلا فكبعض، وإلا بأن لم تبطل الأولى فكذاكر بعض، ذاكر بعض ما لا يفعل يستدركه فقط ويسجد، يستدركه ويسجد ولا تبطل، ما لا تبطل الأولى. والثانية تبطل، الثانية لم يدخل فيها أصلا دخولا حق شرعيا لأنه لم يعقد القرآن، لم يعقد القرآن. وإذا عقد الركوع، عقد الركوع تبطل الأولى وتبطل الثانية، تبطل الثانية لأنه تذكر فيها الأولى، وتبطل الأولى لأنه عقد الركوع الثاني. أما إذا لم يعقد الركوع، لم يطل القراءة ولم يعقد الركوع، فإنه يرجع ويصحح الصلاة الأولى ويصلي الصلاة الثانية. إلا فكبعضين فمن فرضين إن أطال القراءة أو ركع بطلت، فمن فرضين إذا نسي، إذا ترك قبلية مترتبة عن لا يسنى نسيه من فرضين ودخل في فرض آخر، فإنه إذا أطال القراءة أو ركع تبطل صلاة الإمام. فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، بطلت تبطل الأولى وبطلانها طبعا تبطل الثانية. وأتم النفل وقطع غيره. أما إذا كان نسي القبلية المترتبة عن ثلاث سنن من فريضة وقام إلى النفل وعقد ركعة فإن الفريضة الأولى تبطل عليه وينبغي له أن يتم النفل أن يشفعه، أن يتم النفل فيأتي بركعتين هذه. وقطع غيره، وقطع غيره. أما الفرض فإنه يقطعه إذا إذا إذا إذا تذكر هو الآن نسي القضية المترتبة عن ثلاث سنين من فرضه وقام يصلي، فإذا كان قام إلى صلاة الفريضة وأطال القراءة أو عقد ركعة فالصلاتان باطلتان. أما إذا كان قام إلى صلاة الفرض ولم يطل القراءة أو لم يركع فإنه يعود ويصلح وتصح له الصلاة الأولى، يخرج من الصلاة الثانية بلا سلام. أما إذا كان نسي القبلية من الفرض السابق وقام إلى النفل فإنه إذا عقد ركعة كذلك أو أطال القراءة تبطل الصلاة الفريضة عليه، ولكن إذا لم يطل القراءة أو لم يعقد ركعة فإنها لا تبطل كذلك عليه ويرجع لها ويصلحها. وإذا أطال القراءة في النفل وبطلت عليه الأولى فإنه يصلي النفل، يصلي ركعتين، وإذا أعطى القلعة في الزريضة الزريضة التي هي صلاته الثانية وبطلت عليه الأولى فإنه يقطع ولا يصلي ولا يكمل الفريضة الثانية لأنها باطلة كذلك. أما النفل فلا يبطل بذلك ولذلك يكمله. نعم. فمن فضل إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره. وأتم النفل وقطع غيره إذا كان مثلا إذا كان البطلان بسبب إطالة القراءة يتم النفل ويقطع الفرض. نعم. وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام. وندب الإشفاع إن عقد ركعة معناها يندب له في الفرض إذا عقد ركعة أن يشفعها. يندب له في الفرض. في النفل قلنا إنه يتمه ولو لم يعقد ركعة فمن باب أحرى إذا عقد ركعة. لكن في الفرض إذا عقد ركعة يندب له أن يشفعها فإنه إذا عقد لأنه إذا عقد ركعة ستبطل عليه في الأولى وتبطل عليه الثاني لكن يندب له أن يشفعها حتى يجعلها نفلا. نعم. يصح نقل نية من الفريضة إلى النفل يصح لكن العكس لا يصح. نعم. وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام. وإلا بأن لم تبطل عليه رجع بلا سلام بأن لم يطيل قراءته ولم يركع رجع بلا سلام ليصلح الأولى. نعم. وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام. وإلا بأن لم يطيل قراءته أو لم يركع أو لم يعقد ركعة ومن نفل في فضل ومن نقلها ومن نفل ومن نفل في فرض تمادى ومن نفل في فرض تمادى. أما إذا كان ناسيا لشيء من نفل وقام إلى الفرض فإنه إذا تذكر النفل في فرض يتمادى في الفريضة ولا يرجع إلى النفل لا يرجع إلى إصلاح النفل لأنه لا يرجع من الفريضة إلى النفل. يعني نسي مثلا السجود البعدي أو القبلي نسي مثلا ركعة من النافلة يتمادى ودخل في الفريضة فإنه يتمادى. كفي نفل إن أطالها أو ركع كفي نفل. كذلك إذا كان نسي شيئا من نفل ودخل في نفل آخر فإنه إذا أطال القراءة أو ركع يتمادى لأنه إذا أعطى القراءة وركعة تبطل الأولى فلا فائدة في الرجوع إليه وبالتالي يتمادى في الثانية. كفي نفلين إن أطالها أو ركع وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف. وهل بعمد ترك سنة وهل تبطل الصلاة بعمد ترك سنة إذا ترك سنة متعمدا هل تبطل بذلك الصلاة؟ هذا خلاف. ولا سجود على كله إذا ترك سنة متعمدة فلا يجب متعمدا فلا يجبرها بالسجود اتفاقا ولكن الخلاف فيما إذا كانت تبطل أم لا. ترك سنة متعمدة. نعم. الخلاف فيما إذا كانت تبطل أم لا. أما السجود فلا يسجد لها اتفاق لا يسجد للسنة التي ترك عمدا لا يسجد لها مثل ماذا شيخ؟ ترك التكبير عمدا يعني ليست مترتبا ثلاث يعني لم يترك ثلاث سنة لم يترك ولو ترك لا ترك ثلاث سنة ستبطل على كله إذا لم يسجد ستبطل. لا إذا ترك ثلاث سنن ستبطل من وجهين. الوجه الأول أنه تعمد ترك والوجه الثاني أن من ترك ثلاث سنن تبطل عليه الصلاة. لكن فرق بين العمد وبين أنه بين النسيان. النسيان إذا نسي السنة المترتبة على ثلاث سنن يسجد لها وإذا نسي السنة التي لم ترتب على ثلاث سنن لا يسد لها أصلا، سنته صحيحة. وإذا تعمد ترك سنة واحدة، إذا تعمد ترك سنة واحدة اختلفوا هل تبطل عليه الصلاة أو لا تبطل، وعلى كل لا يسد لأن سنة واحدة، لأن سنة واحدة لا يسد لها. وإذا تعمد ترك ثلاث سنن تبطل، تبطل تبطل كذلك. وما ينفعه هنا السجود، السجود هنا إذا قلنا بصحتها، إذا قلنا بصحة الصلاة ينفعه، وإذا قلنا ببطلانها، بطلانها صلاة باطلة لا ينفعها، لا ينفعها السجود. نعم. وهل بتعمد ترك سنة أولى ولا سجود؟ ولا سجود على كل أولى. وهل بعمد ترك، وهل بعمدي بتعمد ترك سنة، وهل بتعمد ترك سنة، وهل تبطل بتعمد ترك سنة أو لا؟ أو لا تبطل، أو لا تبطل. ولا سجود، ولا سجود خلاف، خلاف في هذا اختلفوا هل تبطل أو لا تبطل. نعم، يعني هذه ولا سجود تعود بتعمد، تعود على بترك، بتعمد ترك سنة. نعم، يعني تبطل الصلاة أو لا تبطل لا سجود عليه. نعم، لا معناها تعمد ترك السنة لا يسد له على كل، بطل الصلاة ولا لا يسد له، لا يسد له. نعم، السنة الواحدة لا يسد.